إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم الأحداث وأبرز الوقائع والغزوات التي حدثت في شهر رمضان المبارك غزوة بدر الكبرى، التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان، فرق الله بها بين الحق والباطل، وأنزل فيها آيات من سورة الأنفال التي سميت بسورة بدر. ففي رمضان من السنة الثانية من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه 313 رجلا ليعترض عيرا لقريش راجعة من الشام، وكان عليها أبو سفيان صخر بن حرب، وكان يومئذ على الكفر. فأرسل رجلا يخبر أهل مكة بأن أموالهم تعترض، فلما بلغ أهل مكة ذلك هبوا لنجدة أبي سفيان ومعهم كبراؤهم وصناديدهم، ولما علموا بنجاة أبي سفيان هموا بالرجوع إلى مكة، إلا أن الشقي أبا جهل حثهم على المضي والإقدام، وقد خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، أنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فوجد منهم العزم والصدق ومحبة القتال في سبيل الله، وقد قال سعد بن معاذ سيد الأنصار كلاما عظيما قاله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله كما لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكون أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستنار وجهه، وقال لهم: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل قريبا من العدوة الدنيا في بدر، وبات ليلة الجمعة 17 من رمضان قائما يصلي يدعو الله ويستنصره على أعدائه: إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ابتدأ القتال بالمبارزة فقتل حمزة بن عبد المطلب شيبة بن ربيعة، وقتل علي بن أبي طالب الوليد بن عتبة، وجرح عتبة بن ربيعة من المشركين، وجرح عبيدة بن الحارث من المسلمين. ثم اشتد القتال وحمي الوطيس، وأيد الله عز وجل بعزته ونصره المؤمنين، وثبت قلوبهم، وما هي إلا ساعة من نهار حتى هزم المشركون وقتل صناديدهم ورموا في قليب بدر. وقد صدق الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقد أقر الله عز وجل عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيون المؤمنين بالنصر العزيز المؤزر، وقد رزقهم الله عز وجل الغنائم وأمدهم بقوة منه، وعظمت شوكة الإسلام وارتفعت دولة المسلمين، وأعطاهم الله عز وجل من أسباب المنعة والقوة والنصرة، وأعلمهم بأن النصر منه مهما قل العدد والعدد، مهما قل العدد والعدد، إنما تنصرون بطاعة الله ورسوله، تنصرون بالاجتماع على كلمة الحق والإيمان، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إنما تنصرون بإعداد القوة والتأهب الكامل لقتال الكافرين والتيقظ لهم ولمن يوالي المشركين من المنافقين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا هداية من عنده وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن القتال في الإسلام إنما شرع لمقاصد عظيمة، بها عز الإسلام والمسلمين، بها رفعة الدين والإيمان. إنما شرع لنفي الشرك عن أرض الله عز وجل، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شركا ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. أهل الإيمان يقاتلون لأجل الله تعالى وفي سبيل مرضاته، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما القتال في الإسلام عندما يتم الاعتداء على أهل الإسلام وعلى حرمات الإسلام. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وإنما شرع الجهاد في سبيل الله عباد الله للدفاع عن الأنفس المعصومة وعن المظلومين، وحماية الدولة الإسلامية من اعتداءات ومؤامرات ومكائد تحيط بالإسلام والمسلمين. وقتال أهل الإسلام إنما هو للإسلام وأهله، لا قومية مقيتة ولا عنصرية بغيضة، بل إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إنما تقع المصائب على الإسلام وأهله إنما هو ابتلاء وتمحيص وتقوية إيمان وترسيخ عمل صالح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين. أما بعد، عباد الله، إننا مقبلون على أيام عشر فواضل فواخر، وليال عواطر، منح إلهية وجوائز ربانية لمن اعتنى بها العناية الفائقة ورعى في لياليها وظائفها من قيام وذكر وقراءة ودعاء وتضرع، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره. وفيها ليلة عظيمة، ليلة شريفة، ليلة مباركة عظيمة القدر، أنزل الله عز وجل في شأنها سورة من كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيدة عائشة أم المؤمنين دعاء عظيما حري بالمسلم أن يدعو الله عز وجل به يجمع خير الدنيا والآخرة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وتذكروا عباد الله أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاجتهدوا في قيام الليالي العشر كلها ولو قدرا يسيرا، فحققوا فيها الخشوع لله والخضوع له سبحانه، وأروا الله من أنفسكم خيرا. عاملنا الله بلطفه وإحسانه وكرمه وجوده، اللهم لا تحرمنا خير هذه الليالي المباركات، واختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها.